النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.